أن السنة تكميل الصف الأول فالأول بكل حال. لكن هنا شيء آخر يعني ينبغي التنبيه عليه، هل الأولى أن أحافظ على اليمين يمين الصف ولا بعدت عن الإمام، أو إذا بعد اليمين صف مع اليسار؟ أجاوب بالثاني. بعض الناس يقول الأيمن أفضل بكل حال ولو كان في طرف الصف، ولو كان الأيسر ما بينه وبين الإمام إلا واحد، وهذا غير صحيح. الأيمن أفضل من الأيسر مع التساوي أو التقارب، أما إذا بعد الأيمن فإن الأيسر أفضل لدنوه من الإمام ومن أجل أن يتوسط الإمام في الصف. وما أظن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا دخل المسجد أكملوا الأيمن أولا ثم جاءوا وبدأوا بالأيسر، ما أظن هذا، أظنهم يريدون أن يقربوا من الإمام. نعم الشيخ. شاء رجل من الله عليه بالاستقامة وكان يحلق لحيته عند حلاق بالدين، وبعد ذلك طالب حلاق بالمال، هل يعطيه أو لا؟ يعني الآن بعد بالدين ثم من الله عليه وصار لا يحلق لحيته. طيب والآن طالب الحلاق بالمال هل يعطيه ماله؟ حلاق عمل متعب ولم يجبر هذا الرجل على حلق اللحية، فيعطيه ماله نظير عمله. نعم. وقد يقال مثلا أنه لا يعطيه المال ولكن يتصدق به، لكن سوف يطالبه الحلاق ويؤديه بالشرط، خصوصا إذا كانت الأجرة كثيرة، بأن يكون حلقة في الشهر مرة وتكون في السنة كم؟ 12. هنا فالسلام أن يعطيه ويقول ترى هذه حرام عليك ويكفي. نعم. وإذا الشيخ ماذا تريد من قوله تعالى أأنتم تزرعون وأم نحن الزارعون، ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرزق في باب الأثناء والصفات؟ من أي ناحية؟ وش الإشكال؟ من قوله رفيق ومن قوله ونحن الزارعون. اعلم بارك الله فيك ان الصفات، صفات الافعال ليس لها حد، كل ما دل على الفعل فهو جائز. ولهذا نقول مثلا اعتنى الله بكذا وكذا، اعتنى الله بكذا وكذا، حتى على كذا وكذا، مع ان هذا بهذا اللفظ ما ورد، لكن افعال الله ليس لها منتهى. فكل شيء يضاف الى الله من الاخبار عن افعاله كله صحيح، إلا إذا تضمن معنى فاسدا فهذا يمنع منه. فلا بد أن نقول إن الله هو الزارع لهذا الزرع بمعنى أنه المنبت له، أو نقول إن الله رفيق مع أن الرفيق يقرب أن تكون من أسماء الله. أفهمت؟ متى إذا الله أجر الوالد، الله أجر الوالد، أين الفعل؟ ما في القرآن أن أجر كذا، لكن هذا صحيح لأن الوالد جرى بأمر الله. نعم. ها؟ هل الأسماء ما ورد به الشر؟ ما ورد به الشر؟ والصفات قسمان، صفات ذاتية هذه ليس لنا فيها تدخل، لا نثبت إلا ما ثبت بالشرع، والصفات فعلية هذه ما لها منتهى، كل شيء في الكون فهو بفعل الله عز وجل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.